الآية هذه نجيب فيما إذا حصل نزاع وخصام بين الزوج والأم. لا بس الآية اقرأنها. والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والد بردها ولا مولود. كل هذه فيما بين الزوجين، أما التأثير فهذا شيء آخر. نعم تحديد حولين عند النزاع. ولهذا لو أن الأم أرادت أن ترضع الولد أكثر من سنتين وهو محتاج اللبن ترضع، ولو فطمته قبل سنتين وهو لا يحتاج فطمته. نعم داود الثالث ما فهم التفريق بينه وبين الاخوان اللي قبله. اي هل معتبرة اكثر؟ يعني مثلا اذا فطم قبل الحولين، فعلى راي من يعتبر الفطام يقول ما بعد الفطام لا يؤثر ولو في الحولين. نعم ابن داود القول الثالث إذا فطم قبل الحولين فإنه إذا رضع بعد ذلك اعتبر الرضاع. أفهمت؟ وعلى القول بأن المعتبر الفطام لا يؤثر. إذا تمت الحولان وهو يرضع لم يفطم، يقول رضاعه مؤثر، رضاعه مؤثر، فيكون جامعا بين القولين. وذلك لأنك إذا أخذت القول بالتحديد بالسنتين فإنه إذا تجاوز السنتين وهو يرضع لا يؤثر رضاعه، وإذا أخذت الفطام فإنه إذا فطم ولو في الحولين لا يؤثر رضاعه. واضح؟ شيخ سلمان أحسن الله إليك. مسألة هداية الله، نعم، هذه وقعت في غير الضرورة. نعم، أن في امرأة صار بينها وبين زوجها خصام فذهبت ترضع نفسها. رضع نفسها؟ أي نعم، من أجل أن تحرم عليه. هذه غريبة، صارت بنت لنفسها. أي واقعة هذه صحيح؟ لا ما تحرم عليه، ما تحرم عليه. أفتوا بعض هذه المسألة أنها تحرم عليه. لا أعوذ بالله. ولكن جاءوا الشيخ عبد العزيز رضي الله عنه قال اطرقوا له طرقتين ورجعوا البيت. طيب طيب. لا أنا كنت أتوقع أن تقول سوت له حريف في الصباح من ثديها وأرضعته وهو نائم. هل رضاع الكبير وحده؟ بيجينا إن شاء الله في التفصيل، لأن المؤلف بعد ما ذكر هذا ذكر حديث سالم مولى أبي حذيفة. إيه ما في شك، لا ما في، رجحنا أنه خاص بصورة لا تتحقق الآن. نعم. بالنسبة للمصة والمصتان هل يقصد فيها الرضعة أم المشبعة أم يقصد فيها؟ لا لا المصة، المصة يعني. طيب إذا كانت المصة يا شيخ معروف أنه خمس رضعات مشبعات. بيجينا بيجينا، أصبر شوي جزاك الله خير، حنا الآن ما نشرح إلا اللي قرينا. نعم ايش؟ فطم عن ثدي لكن اخذ حليب هذا الصناعي. اذا ايش؟ فطم عن ثدي امه. اي نعم نعم نعم. ولا يتغذى بالطعام. إيه هذا مثل الذي يرضع من امه. اي نعم. نعم. كيف نقول هذا او نسبه ولا نسبه للاخرين؟ لانه هذا يعني لازم اذا ثبت هذا لنفسه يثبت للاخرين. لا ما يثبت ما دام انكروا. هو اخوه. ان ببينه. ليس هو اخوه؟ لا يقول هو اخوان ولا نعرفه. لا الذي اعترف. الا بلى اخوهم. كيف؟ نقول انت اعترفت وهم انكروا. شيخ اذا كان اخو له هو اخو له. لا نقول لا. شيخ. يا ابا. لكني نسيت أن أتكلم على موضوع احتجبي منه يا سودة. نعم. ذكرناه متى؟ ذكرت أن تعرف

ايش اللي اقر بعض الاخوان بالاخوه؟ نعم، يرث من من من المقر ولا يرث من هؤلاء؟ كيف نوزع اي الارث قصدك؟ الارث من الاب بسيطه، الاخوه الذين انكروا يعطون نصيبهم كاملا، يعني من ثلاث من اثنين، هم اثنين والثالث هو اللي في الخلاف يعطى النصف، الذي لم يقد يعطى النصف، وذاك يؤخذ منه السدس، يعني السدس الكل. اي نعم، ثلث نصيب. ما هو الرضاع شرعا سعود؟ هذا شرعا ولغة، هذا لغة وشرعا هو الأصل نص الطفل، شرعا نص الطفل اللبن الثدي. يلا، والذي فوق المصفاه؟ لا وهذا رضا. لا خلاص. نعم، نعم. ها بعدد محدود؟ لا، هو مصفه في اللبن من الثدي. اي هذا اللغة. المهم إيه؟ نعم، مصه من الثدي أو شربه. أما ما ذكرت في البقية هذه شروط. إذن اللبن الرضاع هنا شرعا أعم منه لغة، لأن اللغة يختص الرضاع بمص الثدي، والشرع مصه أو شربه أو عجن الطعام به أو ما أشبه ذلك. المهم أن يتغدى به. نعم، هذا هو الصحيح، هذا شرع. طيب، تعريف: هو مص الثدي أو مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، يعني أعم. وهذه مسألة نادرة جدا أن يكون التعريف شرعا أعم منه لغة. و له نظير بيّنه لكم في الشرح: الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع أعم: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. طيب، ما هي شروط الرضاع المحرم؟ حكمة: أصبر، يكون في مدة الرضاع. ما هي مدة الرضاع؟ قيل سنتان، وقيل ما دام يرضع. ما دام يرضع، يعني حتى الكبير إذا رضع؟ لا، يعني يرضع في سنتين، وإذا فتم فليس به. يعني قول ثاني معلق بالفطام، يعني ما دام يتغذى باللبن وهو غذاءه الرئيسي فقد حصل الشرط. والقول الثاني أنه يشترط أن يكون في الحولين. طيب، إذن نقول هذا الشرط أن يكون في زمن الرضاع، وهو سنتان على قول، أو قبل الفطام على القول الثاني. طيب، هذا شرط. الشرط الثاني يا عمر: يكون من مجاعة. هذا لا مشبعاً، هذا ما مجاعة. وهذا هو ما ذكرنا قبل، أن يكون إما في زمن حولين أو قبل الفطام. خالد: يزيد على اثنين. كيف؟ الحديث معنا يا شيخ أن يزيد على اثنين، ألا ينقص عن ثلاث. ألا ينقص عن ثلاث. الدليل: طيب، لا ينقص عن ثلاث.